بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، حج بيت الله الحرام، كلامي معكم اليوم فيما يتعلق بواجبات الحج. الحج له واجبات، يجب على الحاج أن يعنى بها وأن يستوفيها وأن يحرص في ذلك، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. وعلى أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا، هذا هو الواجب على هؤلاء والواجب على هؤلاء. على طلبة العلم أن يوضحوا أحكام الله لعباده، وعلى المسلم أن يتعلم ما وجب الله عليه، ولا سيما حجاج بيت الله الحرام، عليهم أن يتعلموا مناسكهم حتى يؤدوها على بصيرة. الحج له واجبات سبعة، أو أولها الإحرام من الميقات، محرم من الميقات الذي يمر عليه، فإذا لم يحرم منه فجاوزه وأحرم دونه وجب عليه دم يذبح في مكة يبرأ للحج، لأن الله جل وعلا أوجب على العباد أن يحرم من الميقات، وبينه له رسوله عليه الصلاة والسلام فأوضح المواقيت للحجاج والعمار، وأمره أن يحرم منها، فإذا جاوزها الحاج أو المعتمد ولم يحرم منها فقد ترك واجبا، فيجبره بذن بقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا، من ترك نسكا أو نسيه فليقدمه. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإحرام من ميقات نسك، من تركه ولو جاهلا أو ناسيا وجب عليه دم لهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم، إذا نبه ورجع وحرم من الميقات فلا شيء عليه. الواجب الثاني الوقوف المبيت لمزدلفة ليلة النحر، إذا انصرف من عرفات يبيت في مزدلفة غالب الليل، هذا واجب، وليس له أن يدعى في مزدلفة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام وفعله، وقال: خذوا عني مناسككم. الواجب الثالث الوقوف في عرفة الغروب، لا ينصرف قبل الغروب، بل لو ينصرف قبل الغروب ولم يرجع في الليل يكون عليه دم، لأنه ترك ما وجب عليه، فإن رجع حتى غابت الشمس أو رجع بعد الغروب سقط عنه ذلك الدم. الواجب الرابع الوقوف في منى ليلة 11 وليلة 12، إذا استطاع ووجد مكان يجب عليه يبيت في منى، لأن الرسول بات بها عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني ونسعهم، فأن يلتمس مكانا ويلتهب إذا وجده وجب عليه في منى، إلا أن يكون لا عذر في المريض الذي لا يستطيع البقاء في منى بل يحتاج إلى الذهاب إلى مستشفيات خارج منى، وكالسقاة الحجيج، فإن الرسول خاف لهم عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص والسؤال وهو مجهود فلا حرج عليه، يسقط عنه لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتم بامر فاتوا ما استطعتم. ومتى لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص فانه ينزل اين شاء، لكن اذا نزل في مكان قريب منى يكون اولى حتى يتسنى له بسهوله ومن ثمار، اذا في محسر او في مزدلفه او قريب من جرات العقبه كل ذلك لا باس له عند العجز عن وجود مكان في منى. واما النزول في منى يوم الثامن وليلة التاسعة فهذا مستحب وليس بواجب عند اهل العلم. الواجب الخامس يوم الجمار، لا بد ان يوم الجمار يوم العيد جمرة واحدة كما في العقبة، يرميها الضعفاء في نصف الليل في ليلة النحر، النصف الاخير من ليلة النحر، واما الاقوياء فالسنة لهم يرموها نهارا ضحى كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، فانما رماها ضحى عليه الصلاه والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. فاذا انصرف الناس من مزدلفه واتوا منها شرع لهم من جمره، ولا باس ان ينصرف الضعفاء من الشيوخ والعجائز والنساء والصبيان في اخر الليل من ليله النحر، لان المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص لهم لضعفهم وعزهم عن المزاحمه، فلا بأس أن ينصرفوا في آخر الليل من مزدلفة، ولا بأس أن يرموا الجمرة آخر الليل، حمارة مسلمة رضي الله عنها في آخر الليل، وكما جاء ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. أما حديث لا تروجون حتى تطلع الشمس فهو حديث ضعيف الإسناد وفيه انقطاع، ولو صح لكان معناه الأفضل، لك معناه أن هذا هو الأفضل والأكمل، وإلا فيجوز للضعفاء يرموا في آخر الليل، ويجوز على الصحيح حتى للأقوياء أن يرموا آخر الليل من المشقة والازدحام الكثير، فهو في حكم الضعفاء بسبب الزحام، لكن إذا أخروا إلى الضحى يكون أفضل. والعيد كله رمي إلى غروب الشمس كله رمي، من رمى أول النهار أو آخر فلا بأس، فإن غابت الشمس ولم يرمي جمرة العقبة فهو بين أمرين، إما يرمين بعد الغروب وهذا جائز على الصحيح إلى آخر الليل، وإما أن يؤخرها حتى يرميها بعد الزوال من يوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر كما قاله كثير من اهل العلم. واختلف العلماء في الرمي ليلا على قولين، اصحهما انه لا باس يرمي ليلا اذا غابت الشمس والعيد ولم يرمي، يرميها ليلا الى اخر الليل، ولكن اذا اجلها ورماها بعد الزوال من يوم الحادي عشر خروج من الخلاف فحسن، يرميها اولا عن يوم العيد ثم يرمي جمرات يوم الحادي عشر كلها بعد الزوال، يبدا بالاولى التي في المسجد الخير ثم يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة في يوم الحادي عشر، ولا يرمي قبل الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل لابد يكون رمي قبل هذا الزوال، لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في هذه الايام الثلاثه وقال خذوا عن لما شئت، فلا يجوز احد يرمي قبل الزوال في هذه الايام الثلاثه، اما في يوم العيد فلا باس، ان شاء رمى قبل الزوال فافضل الضحى، ويرمى بعد الزوال يوم العيد فلا باس، ويرمى بعد الغروب اذا فاته الرمي بعد في ظهور اما في النهار فلا حرج على الصحيح، واذا اخر ذلك حتى يرميها بعد الزوال كما تقدم في يوم الحادي عشر ويرميها يوم العيد فلا باس ايضا. والسنه في رمي الجمار ان يرتبها في البدايه الاولى التي كلمه الخيف ثم الوسطى ثم جرت العقبه التي رماها يوم العيد الاخيره، يكبر مع كل حصى في الجمار الثلاث، ويدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، يقف يدعو يستقبل القبلة ويطيل الدعاء ويرفع اليدين، يدعو الأولى عن يساره عند الدعاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه، والثانية يجعلها عن يمينه ويرفع ذات الشمال ويرفع يديه ويدعو ويطيل في يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا في الثاني عشر إذا لم يتعجل. والمقصود أن هذا الرمي كله واجب، كله واجب، تسعة وأربعين تسعة وأربعون حصاة واجبة، سبع يوم العيد واثنتان وأربعون حصاة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم يتعدى رمى 21 أيضا حصاة في اليوم الثالث عشر، فإن ترك الرمي أو ترك جرة من هذه النار فعليه دم، إذا خرج الوقت ولم يرمي فعليه دم عن ترك هذا الواجب لما تقدم لك ابن عباس، وقوله رضي الله عنه من ترك نسكا فنوسعه فنفي قرنا، ولا شك ان الرمي نسك اذا ترك الرمي كله او جمرة من الجمرات وجب عليه دم، لهذا الحديث المرفوع في الموضوع الى النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يقضى من تفاتت ايام منه فات الرمي لا يقضى واستقر الدم. الواجب السادس عشر السادس الواجب السادس الحيط والتقصير، السنه الحاجيه اذا رمى جمرة العقبه ان ينحر هديه يكون عنده هدي، هذا هو الافضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمها ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق، هذا هو الأفضل، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، على هذا الترتيب، الرمي أولا ثم نحر الهدي ثم الحلق والتقصير ثم الطواف والسعي، هذا هو السنة، وإذا رمى وحلق لبس ثيابه إن شاء وتطيب ثم يطوف بعد ذلك بثيابه العادية ويسعى، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طار قبل أن يذبح أو طار قبل أن يرمي فلا حرج في ذلك والحمد لله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير قال السائل افعل ولا حرج افعل ولا حرج. وهكذا على الصحيح لو سعى قبل أن يطوف فلا حرج أيضا. فلما نصر سئل عن من سعى قبل أن يطوف قال لا حرج عليه الصلاة والسلام. لكن أفضل السنة أن يطوف أولا ثم يسعى إذا كان عليه سعي كمتمتع وكان قارئ مخرج الذي ليس مع طرف القدوم فإنه يسعى مع طرف الإفاضة. هذا هو السنة، يطوي ثم يسعى يوم العيد أو بعده، وليس له حد محدود. لو لم يطوف إلا بعد أيام العيد فلا بأس. والخلاصة أنه يوم العيد يرمي ثم ينحر ثم يحنق ثم يطوف ويسعى إن كان على لسانه. هذا هو الترتيب الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم بعض على بعض فلا حرج في ذلك. والحلق والتقليم نسك واجب فلا بد منه، فإذا رمى ونحر شرع له الحلق والتقصير، والحلق أفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المحلق المواصلة والرحمة ثلاثا والمقصر واحدة، فدل على أن الحلق أفضل، ولأن الله بدأ به يقول سبحانه المحلق يغوث المقصرين، ولأن الرسول حلق يوم العيد لحجة الوداع ولا المقصر، فدل على أن الحلق أفضل. السابع طواف الوداع، إذا فرغ من أثناء الحج كلها فإنه يطوف الوداع قبل أن يسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل أحد منكم حتى يكون آخر عدد البيت، رواه مسلم الصحيح. وغير ثلاثة في الصحيحين عن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عدد البيت إلا أن يخف عن مرأة الحائض. فالحاج إذا فرغ من الرمي ومن كل شيء فإنه يطوف سبعة أشواط في البيت ما في السعي، طواف فقط قبل أن يسافر إلى بلده، سواء كان في الطائف أو جدة أو المدينة أو ما هو أبعد من ذلك، لا يخرج حتى يطوف الوداع بعد إنهائه جميع أعماله، حتى لا يبقى عليه إلا السفر، فإن هذا يطوف سبعة أشواط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 دخل آخر الليل وطاف الوداع وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها سورة الطور، فلما فرغ من صلاته رحل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه لا بد من وداع وفعله قولها عليه الصلاة والسلام، لكن الحائض والنفساء لا وداع عليهما، لا هذا فعل الحيض أو النفاس عنده رجل من مكة فلا وداع عليهما. أما المحيط فيطاف به، إذا كان يعجز يطاف به محمولا أو في العرمانة عند خروجه طواف الوداع. ولو أخر الحاج طواف الإفاضة وطاف عند خروجه أجزأ عن طواف الوداع وسقط هذا الواجب الذي هو السابع. لو أن الحاج أخر طواف الزيارة في طواف الحج ولم يطف يوم العيد ولا بعده حتى عزم على السفر فطاف عند خروجه طواف الحج أجزأه عن طواف الوداع والحمد لله، لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر من يريد بطواف البيت آخر عليه طواف البيت فأجزأه ذلك والحمد لله. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا لما في رضاه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحكيم شريعته على تحكيم شريعته والتحاكم إليها، وأن يمن على الجميع بالثبات على دينه والاستقامة عليه، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم عن رجل يرضيه، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلق نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في وجوب إقامة الصلوات الخمس والمحافظة عليها. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في آيات كثيرات يمر فيها سبحانه بإقامة الصلوات وما ذاك من يؤذى من شأنها وكونها عمدة الإسلام، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وزينة سنامه الجهاد في سبيل الله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وفسد. والصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي أعظم فريضة وأهم فريضة بعد الشهادتين، وقد ذكر الله من ذكرها في كتابه المبين تعظيما لشأنها وحث الأمة على القيام بها والعناية بها والمحافظة عليها. ومن هذا قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد أثنى سبحانه وتعالى على من حافظ عليها وخشع فيها وجعل ذلك من أوصاف المؤمنين الموعودين بالجنة، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر صفات حميدة لأهل الإيمان ثم ختمها بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين لهم في الدوس هم فيها خالدون. وقال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر صفات أخرى ختمها بقوله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فتبين بهذا عظم شأن الصلاة وأن المحافظين عليها والخاشعين فيها والمعتنين بها لهم شأن عظيم ولهم أجر كبير وهم الوراث في الدوس ومن أصحاب الكرامة يوم القيامة في دار النعيم. فجد ربك يا أخي في الله وجد ربك يا أختي في الله العناية بهذه الصلاة والإقبال عليها وتعظيم شأنها والمحافظة عليها في جميع أوقاتها الخمسة، وهي عمر الدين وهي أول شيء تحسب عنها عبد الله ويا أمة الله يوم القيامة من أعمالك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. هذا يدل على عظم خطر في التهاون بها وأن تركها كفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل وشيء ترك الصلاة. فدل على أن تركها يوقع في كفر الضلال ويوقع في الشرك. والتعبير الرجل ليس للتخصيص ولكن من باب الإخبار بأحد المواعي عن الآخر. فكل ما يأتي النصوص من الأحكام المعلقة بالرجال أو بالنساء يشمل النوع الثاني، فما جاء في الرجل فهو يعمه يعم المرأة، وهكذا ما جاء في المرأة. والله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم جميع الرجال والنساء والاستقال الجن والإنس بالأحكام عامة إلا ما خصه الدليل، إلا ما قام عليه الدليل الخاص الذي يدل على أن أحد النوعين مخصوص بشيء. وإلا فالأحاديث التي فيها وعد أو وعيد تعم الجميع، وهكذا الآيات التي فيها وعد أو وعيد أو الأوامر أو النواهي فإنها تعم الجميع. والله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل لذلك، هو البيان الحق الذي خلقوا له وتوضيحه والإرشاد إليه وبيان شرائطه وما يجب فيه. فالرسل بعثة للبيان والإيضاح والدعوة والإرشاد والأمر والنهي، وكل منها مخلوق يعبد ربه، يعني يعظمه ويطيعه وينقاد لأمره ويتباعد عن نهيه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن جميعا خلقنا لنعبد الله وحده، وعبادته سبحانه هي الإخلاص له في العمل والصدق في العمل مع فعل الأوامر وترك النواهي، هذه العبادة. سميت طاعته سبحانه والقيام بأمره والبعد عن نهيه سمي عبادة، لأن العبد يؤديها بخضوع وذل لله جل وعلا. فالعبادة أصلها في اللغة الذل والخضوع. تقول العرب: طريق معبد لمذلل قد وطئت الأقدام، ويقول بعيد معبد لمذلل قد وحي وشد عليه. فالعبادة طاعة الله ورسوله بخضوع له سبحانه وتعالى والذل له والوقوف عند حدوده بفعل أوامره وترك نواهيه جل وعلا. ومن ذلك الصلاة من أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء العناية بالصلاة وإقامتها كما شرع الله في أوقاتها: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل فريضة تؤدى في وقتها. الفجر ركعتان، الفريضة تؤدى في وقتها بعد طلوع الفجر وغاب الشمس، ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، بل هذا من المنكر العظيم. بل من أعمال أهل النفاق، بل كفر وضلال عند جمع أهل العلم كما دل عليه الحديث الشريف كما تقدم. ويستحب أن يصلي قبلها ركعتين راتبة سنة، ثم الظهر أربع ركعات في الحضر، يصليها بعد الزوال الرجال والنساء فيها سواء، أربع ركعات جميعا، يجلس بعد الثنتين ويقرأ التحيات إلى الشهادة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وينهض إلى الثالثة، وهكذا العصر وهكذا العشاء أربع ركعات كما هو معلوم في حال السفر حال الحضر. أما في حال السفر فإنه صلى ركعتين كما هو معلوم، والمغرب ثلاث في وقتها بعد غروب الشمس، يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ التحيات إلى الشهادة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض إلى الثالثة. وهذا أمر معلوم، فالواجب على جميع المسلمين ذكورا وإناثا الاهتمام بهذا الأمر والعناية به، والمحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها طاعة لله وتعظيما له سبحانه ورجاء ثوابه وحذر عقابه عز وجل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن المحافظة على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها يمحو الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات ويكفر بها السيئات. فمن حافظ على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها وأدى حقها وأقامها كما شرع الله بالطمأنينة والخضوع وعدم العجلة وعدم النقر صارت كفرة لسيئاته وسبب لحق خطاياه. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أهل الأمر، يعني كثير يغتسل منه الإنسان كل يوم خمس مرات، قال هل يبقي لكم من دراني شيئا؟ قال الصحابة لا يا رسول الله، قال هكذا صلاة الخمس يكفر الله بها خطايا. فأنت يا عبد الله على خير عظيم في المحافظة على صلاة الخمس والعناية بها والإقبال عليها وتعظيم شأنها، فهي كفارة كل السيئات وحط من الخطايا ورفع للدرجات، فاتق الله في ذلك واحرص على أن تؤديها في أوقاتها وجماعة في مساجد الله كما شرع الله عز وجل. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل أعمى قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار ليس بي قائد لا يهمني، فهل من رخصة أن أصل إلى بيتي؟ قال هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قوله فأجب معناه أحضر صلاة لنفسي، مع أنه أعمى بعيد الدار ليس له قائد نائمه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفيهم قال له لا أجب لك رخصة، لا أجب لك رخصة. فإذا كان الأعمى البعيد الدار من ليس له قائد غائمه ليس له رخصة في ترك الجماعة فكيف بحال غيره؟ غيرهم ما بأولى في وجودها عليه، وأن ذلك لازم له أن يصلي مع إخوانه بنية الله عز وجل. وصحابه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحفظ عليها يكون له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال بعض أهل العلم إنما يحشر يضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إذا ضيعها شغلا بالرياسة والوظيفة أشبه فرعون، فكان معه يوم القيامة نعوذ بالله في النار. وإن ضيعها شغلا بالوظيفة والوزارة شابه هامان وزير فرعون ويحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله في النار. وإن ضيع الصلاة شغلا بالمال والشهوات شابه قارون تاجر بني إسرائيل الذي شغله ماله وشغلته شهواته عن اتباع الحق، فلهذا كسب الله به بذلك الأرض. أما إن شغله عن ذلك التجارة والمعاملات فإنه يكون شبيها بأبي بن خلف تاجر أن يمكن من الكفار ويحشر معه يوم القيامة. فالواجب علينا معشر المسلمين ذكورا وإناثا أن ننهى بهذه الصلاة وأن نعظمها كما عظمها الله، وأن نحافظ عليها في أوقاتها طاعة لله وتعظيما له ورجاء ثوابه وحذر عقابه وتخلقا بأخلاق المؤمنين وحذرا من أخلاق المنافقين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمن علينا بالمحافظة على دينه وعلى هذه الصلاة الخمس بالأخص في أوقاتها وفي الجماعة كما شرع الله. أما النساء فلا يخفى أن صلاتهن في البيوت أفضل لأنه أقرب إلى السجن وأبعد عن الفتنة، فلهذا شرع الله صلاته له. وإنما الرجال هم مقصودون بأدائها في الجماعة في بيت الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.